الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نبدأ مستعينين بالله. تفضل يا شيخ فهد. البيت الثامن بعد 700 ولا لا؟ نعم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. آمين. قال الناظم وفقه الله تعالى في منظومة الألفية في العقيدة: قالوا ونؤمن أن عيسى لم يمت، ونزوله لا بد قبل قيامة حكما بعدل يكسرن صليبهم مع قتل خنزير ووضع الجزية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام في أبيات هذه الألفية في مسألة سياق أشراط الساعة الكبرى، وهذان البيتان اللذان قرأهما الشيخ فهد يتكلمان عن علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في آخر الزمان، والكلام عليها في جمل من الفروع والمسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقد ثبت في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح أنه فسر هذه الآية بالإيمان بعيسى بن مريم بعد نزوله في آخر الزمان وقبل موته الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه، كما ذكر ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية. ومنها قول الله عز وجل أيضا عن عيسى بن مريم: وإنه لعلم للساعة، أي أن نزوله من علامات قرب الساعة. وأما ثبوت نزوله عليه السلام من السنة فذلك في أحاديث كثيرة، فمنها مثلا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام الحديث بتمامه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا للأمة: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ ويقصد بقوله إمامكم منكم في بعض التفاسير أنه المهدي عليه السلام. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، إلى أن قال في الحديث: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال فصل لنا، فيقول له: بل صل أنت، إن بعضكم أئمة بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على هذه العقيدة، فإنك لا تجد كتابا عقديا إلا وهو يسطر هذه العقيدة، بل إننا نقول بأن من أنكر، انتبهوا، بل إننا نقول بأن من أنكر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان إنكار جحود وتكذيب وجحد فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. ولم يخالف في نزوله إلا هؤلاء الملاحدة من الفلاسفة ممن لا يعتد لا بخلافهم ولا بوفاقهم. هذه هي المسألة الأولى وانتهينا منها. المسألة الثانية: لماذا سمي عيسى ابن مريم بالمسيح؟ لماذا سمي عيسى ابن مريم بالمسيح؟ الجواب: اختلفت أقوال أهل العلم رحمهم الله في ذلك على عدة أقوال. فمنهم من قال سمي بالمسيح لأن زكريا عليه السلام مسح عليه عندما ولد، لأن زكريا عليه السلام مسح عليه عندما ولد. ومن أهل العلم من قال بأنه سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض بمعنى يقطعها، ومن أهل العلم من قال بأنه سمي المسيح لأنه كان يمسح ذا العاهة، كان يمسح ذا العاهة فيبرأ لقول الله عز وجل وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. ومن أهل العلم من قال بأنه مأخوذ من السماحة، من السماحة أي أنه سمح، فسمي بالمسيح لأنه سمح. وقد سماه الله عز وجل في القرآن بذلك في عدة آيات، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن قلت ولماذا سمي الدجال بالمسيح، قلت ذكرت سبب ذلك في الدروس الماضية، وهي أنه ممسوح العين اليمنى أو أنه يمسح الأرض في 40 يوما. وقال الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. المسألة الثالثة، فإن قلت وما صفات المسيح عليه السلام، ما صفات المسيح عليه السلام، فنقول لقد وردت الأدلة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بجمل من صفات لهذا النبي الكريم. من صفاته أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، كصفة نبينا صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. ومن صفاته أنه جعد الشعر الجعودة المستحسنة، ومن صفاته أنه أحمر اللون، ومن صفاته أيضا أنه عريض الصدر، وأنه مشبه بعروة بن مسعود الثقفي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن صفات عيسى أيضا في آخر الزمان أنه ينزل وله لمة، أي شعر، لمة حسنة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. وكل ذلك ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة التي قد يطول المجال بذكرها. ومن المسائل أيضا إن قلت وأين مكان نزوله، وأين مكان نزوله وكيف يكون ذلك، أين مكان نزوله وكيف يكون ذلك، فنقول قد ثبت وصف ذلك في السنة الصحيحة، وهي أنه بعدما يخرج الدجال ويعيث في الأرض فسادا ويكثر فساده، يبعث الله عز وجل المسيح عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، دمشق الشام، وعليه مهرودتان. فإن قلت وما المهرودتان، فأقولهما ثوبان مصبوغان بورس وزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يحل لكافر يجد ريح عطره طيبه الذي فيه إلا مات. فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات. ويقتل الدجال بعد ذلك على الوصف الذي ذكرناه لكم في الدرس الماضي. فإن قلت وكم مكثه في الأرض، فنقول لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدة بقاء عيسى بن مريم في آخر الزمان في أرضه 40 سنة، ثم يموت الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمكث، أي عيسى بن مريم، في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن المسائل إن قلت بما يحكم إذا نزل، الجواب اتفق المسلمون على أن عيسى بن مريم يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم المجددين في هذه الأمة، وذلك بعد اندثار العلم وارتفاع العلم وظهور الجهل وكثرة اللغط. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام يجدد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لن ينزل بشريعة جديدة، ولن يحكم بشريعة التوراة ولا بشريعة الإنجيل كما يقوله من يقوله من اليهود والنصارى ومن تابعه، وإنما سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يأتي مجددا لا مبتدئا، يأتي مجددا لا مبتدئا. فإن قلت وكيف يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه عند نزوله يضع الجزية، والجزية من جملة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان يحكم بشريعته لا أخذ الجزية من اليهود والنصارى. الجواب إن أهل العلم أجابوا عن ذلك بقولهم إن الجزية من الشرائع المؤقتة للمطلقة، إن الجزية من الشرائع المؤقتة للمطلقة. من يشرح لذلك؟ أي نعم، يعني أن لها وقت، أن لها وقتا محددا، وهي أنها مشروعة حتى ينزل عيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم ارتفع تشريع الجزية ونسخ إلى الإسلام فقط، إما الإسلام أو القتل، إما الإسلام أو القتل. وإن قلت ما دليل ذلك؟ أقول دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من جملة الأشياء التي سيفعلها عيسى بن مريم بعد نزوله أنه سيضع الجزية، ثم سكت وأقر ولم يأمر الأمة ألا تطيعه في وضع الجزية لأنها من جملة الشريعة الإسلامية، فإقراره دليل على جواز ما يفعله عيسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان. ومن المسائل أيضا، وهي مسألة أخيرة وهي من ملح العلم وليست من أصوله، إن قيل لك هل عيسى صحابي؟ هل يصح أن يوصف عيسى بأنه صحابي؟ الجواب نعم، هو نبي وصحابي، وذلك لأن من توفرت فيه ثلاثة شروط فهو صحابي. أولا أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن قلت وهل ثبت لقاء عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأقول نعم، فإن قلت وأين ذلك فأقول في السماء الثانية لما عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن قلت أولم يلتقي في نفس العروج بآدم ويحيى وزكريا وموسى وهارون وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، فنقول بلى، ولكن لقاؤه بهم كان بعد ميتتهم التي ميتتهم الميتة التي كتبها الله عز وجل عليهم. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فنحن معاشر المسلمين نؤمن بأن الله عز وجل رفعه إلى السماء الثانية حيا، الحياة الدنيوية، ولكن الله عز وجل كتب له أن يطول عمره إلى آخر الزمان، كتب أن يطول عمره إلى آخر الزمان، فلقاء النبي صلى الله عليه وسلم به في السماء الثانية كان في حال حياة رسول الله وفي حال حياة عيسى عليهما الصلاة والسلام. فإذا الشرط الأول تحقق وهو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال مؤمنا به، ولا شك أنكم تعرفون في الحديث قال فسلم عليه وآمن به، وقال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه، أي قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقرر. فإذا آمنوا به قبل بعثته، وعيسى جدد إيمانه به بعد لقائه في السماء الثانية. ويدل على ذلك أن عيسى أفضل من إدريس، لأن عيسى من أولي العزم وإدريس في السماء الرابعة، فلما كان عيسى في السماء الثانية؟ نقول لأنه لم يمت الميتة التي يحصل بها التفاضل في الآخرة، وليكون أسمح لي نزوله في آخر الزمان، كما أن آدم وهو أبو الأنبياء في السماء الدنيا ليكون شاهدا على أعمال بنيه. الشرط الثالث أن يموت على الإيمان، وعيسى سيموت على الإيمان ويدفنه المسلمون ويصلون عليه، إذن توفرت فيه هذه الشروط، فإذن هو نبي باعتبار نبوته السابقة وصحابي باعتبار صحبته اللاحقة، ولا إشكال في ذلك. ولذلك فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورفع قدره ومنازله وعامة علماء أهل السنة في الدارين، قال في كتابه تجريد أسماء الصحابة، قال في كتابه تجريد أسماء الصحابة: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. ولك أن تلغز وتقول: من آخر الصحابة موتا؟ فغالب الناس لا يعرفون ذا، لا يعرفون الجواب، فتقول أنت عيسى بن مريم عليه السلام، مفصلا القول، مفصلا القول في ذلك. ولا ينبغي إدخال التفضيل، إدخاله في مسألة التفضيل بين الصحابة، فلا يقال هل أفضل، هل الأفضل عيسى أو أبو بكر، فهما صحابيان، فنقول لا، عيسى أفضل باعتبار نبوته، ولا ينبغي إدخاله في مرتبة أدنى من النبوة في مسألة التفاضل، فالتفاضل يعقد بين عيسى وبين إخوانه من الأنبياء والرسل، ولكن لا يدخل النبي في التفاضل بين من دونه في الرتبة، والصحبة دون النبوة في الرتبة كما هو معلوم عندكم، والله أعلم. أطلت عليكم، تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: وخروج يأجوجين بعد نزوله هي أمتان عظيمة في الكثرة، ووجوههم مثل المجن مطرقا صهب الشعور صغار عين المقلة، والسد يمنعهم، ولكن إن أتى وعد الإله يدكه بالقوة، فإذا أتوا قتلوا النفوس ودمروا، ليست لنا بقتالهم من قدرة، لكن أمر الله فيهم نافذ، فيموت سائرهم بداء النغفة. هذه من جملة علامات الساعة الكبرى أيضا، والكلام فيها في جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه ستخرج أمتان عظيمتان في الكثرة والقوة والفساد والإفساد، يقال لهما يأجوج ومأجوج، وقد ثبت خروجهما بالكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فقول الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال الله عز وجل في سياق سيرة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا، أي يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا، قال أي ذو القرنين هذا، أي السد، رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، أي قيام الساعة، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهذه الآيات تدل دلالة صريحة على أن اندكاك السد وخروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة جدا، والله المستعان. وأما من السنة فقد كثرت فيهم الأحاديث، قد كثرت فيهم الأحاديث، وأنا أسوق لكم ثلاثة أو أربعة، منها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والوسطى، يعني على قدر ما ينظر الإنسان من بعينه. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. درجة أو درجتك. نعم إذا كثر الخبث. ومنها أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان، الحديث الطويل الذي ذكرناه في أكثر علامات الساعة في الدرس الماضي، وفيه: إذا أوحى الله تعالى، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا، انتبهوا، إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله عز وجل يأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، لا إله إلا الله، يشربون البحر، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عز وجل عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عز وجل عيسى والمؤمنون إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغث، وهو دود يخرج في الرقبة فلا يزال يأكل منها ويفتها حتى يقتل صاحبه. قال فيرسل الله عز وجل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، الحديث بتمامه. ومنها أيضا ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تعديد النبي صلى الله عليه وسلم لأشراط الساعة، قال ويأجوج ومأجوج. وأما من الإجماع فلا تجد كتابا عقديا إلا وهو يقرر أن هذا من علامات الساعة، ولذلك لا نعلم نزاعا بين أهل العلم أن من أنكر خروج يأجوج ومأجوج إنكار جحود وتكذيب وجحد فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. المسألة الثانية، إن قلت وما أصل يأجوج ومأجوج، ما أصل يأجوج ومأجوج؟ فنقول فيه خلاف، ولكن جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة يقولون بأنهما ذريتان من ذرية آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وأما قول من قال بأنهم من ذرية آدم فقط لا من حواء، وأن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق منه يأجوج ومأجوج، فهو قول ساقط لا دليل عليه، والمسألة غيبية تحتاج إلى دليل، ولم يرد عمن يجب قبول قوله في الأمة، بل هو مخالف للحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، قال إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، قال ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. حينئذ شق ذلك الأمر عن الصحابة فقالوا يا رسول الله ومن يكون منا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن من يأجوج 999 ومنكم واحد. فهذا دليل على أنهم من ذرية آدم، لأنه قال أخرج من ذريتك بعث النار. ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وهذا نص صحيح صريح قاطع للنزاع، وأنهم لو أرسلوا على الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. وهذا حديث سنده جيد، حديث سنده جيد. فإن قلت ومن أي أولاد آدم هاتين الأمتين، ومن أي أولاد آدم؟ فنقول إن يأجوج ومأجوج من ولد يافث، من ولد يافث وهو أبو الترك، ويافث من ولد نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، ولا اعتداد بقول يخالف هذا القول. ومن المسائل أيضا إن قلت ومن الذي بنى السد دوننا ودونهم، فنقول لقد صرح القرآن بأنه ذو القرنين، وسمي بذي القرنين لأنه كان يلبس تاجا فيه قرنان، أو لأنه بلغ قرن الشمس مغربا ومشرقا، أو لأنه بلغ قرن الشمس مشرقا ومغربا، كما قال الله عز وجل حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قول الآيات بتمامها. ومن المسائل إن قلت وأين مكان السد بالتحديد، أين مكان السد هذا بالتحديد؟ الجواب لا نعرفه ولا مطمع في معرفته أصلا، ولم نكلف شرعا بأن نتعرف عليه، بل يا رجل والله نحن مأمورون بالابتعاد عنه لأن وراء هذا السد فتنة عظيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء عدوه ولا أن يعرض نفسه للفتنة. ولأن يأجوج ومأجوج أمتان مفسدتان، فعلى الإنسان أن يبعد عن الفساد والمفسدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والطمع في التعرف على مكانهم بالتحديد هو من باب تمني لقاء العدو كما قال ذلك أهل العلم. ويكفي في ذلك أن نؤمن بهم وبخروجهم وبوجودهم، والله أعلم من وراء وأما ما وراء ذلك فالله أعلم به. ودعك من الأخبار، دعك من الأخبار التي لم تبن على علم ولا على هدى ولا على برهان، فإن بعض الأولين قد رام أن يتعرف على مكان السد وأين هو، وبعث بعثا وأنهم وجدوه، ولكن لا يعرف لهذه القصص خطام، وليس لهذه القصص لا خطام ولا زمام. وهذا السد لا بد وأن نؤمن أنه قد فتح منه قدر الحلقة، كما بين السبابة والإبهام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقدوتنا في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن حدثهم عن هاتين الأمتين وعن هذا السد، وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلو كان التعرف على مكانه من جملة الخير الذي يزيد في الإنسان دينا ودنيا لكان الصحابة أحرص الناس على معرفة أين مكانه. ونحن نقول لابد أن نفهم الأدلة على فهم السلف الصالح، فمن تكلف البحث عن هذا السد فإنه مخالف لمنهج السلف الصالح في هذا الأمر. والخلاصة من ذلك أن مكان السد تحديدا مما لا يعرف ومما لم نكلف بمعرفته، ولا ينبغي أن يعارضنا معارض بأن الأجهزة الحديثة والأقمار الصناعية الآن قد غطت الأرض كلها حجرا حجرا فنقول كذبت. كم من الأماكن في هذه الأرض لم تكتشف إلى الآن، هذا ليس بصحيح. حتى وإن كانت قد غطت الأرض حجرا حجرا فإن هذا السد من جملة الغيب الذي أخفاه الله عز وجل عنا، وسيراه من يعاصرون زمانه قبل قيام الساعة. المسألة الأخيرة، أذكر لنا شيئا من صفاتهم. أقول لقد ذكر لك الناظم شيئا كثيرا من صفاتهم، وصفاتهم العامة أنهم يشبهون بني آدم في أصل خلقتهم. فدعك من تلك الصفات التي تجدها في الإسرائيليات في بعض التفاسير، أنهم قصار جدا، وأن عيونهم مقلوبة، وأنها بيضاء، وأن لهم آذانا يلتحف أحدهم بأحدها ويفترش الأخرى. كل ذلك من التخوض في أمر غيبي. فهم في جملتهم يشبهون بني آدم من الترك، وهم الذين يقال لهم المغول الآن. فمن صفاتهم أنهم ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة لا تكاد أن تفرق بين جبهة أحدهم وأنفه من صغر أنوفهم. فهم على أشكال الترك وألوانهم، وأن من صفاتهم أنهم أقوياء جدا في الحرب، وأن الرحمة قد نزعت من صدورهم، وأنهم قساة لا يد لأحد بقتالهم أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. وقد روى الإمام أحمد عن أبي أو عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة العقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشغاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه العلامة، والله أعلم.